كنا في الحصة الماضية توقفنا عند قول الماتن رحمه الله تعالى وقوله أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه، وننطلق اليوم في ما تبقى من هذه الفقرة وهو قوله سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة لمن معه كتاب، الصفحة 72. إذن سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، يعني أن أكتب لك شيئا مختصرا فيما يخص واجب أمور الدين، من واجب أمور الدين، أن صاحب أو المعلم الذي يعلم الأطفال والولدان طلب من الشيخ أن يكتب له شيئا مختصرا يعني قصيرا لكي يتسنى للولدان حفظه والعمل به. والمختصرة بمعنى الموجزة القليلة، قليلة اللفظ كثيرة المعنى، وهذا يدل على براعة المؤلف وبراعة الشيخ في التأليف، لأن التأليف إذا كان مختصرا مع كثرة المعاني التي فيه يدل على تمكن العالم والشيخ يعني من العلم. وهكذا كان نهج السلف عليهم رحمة الله ومنهجهم في الكتابة، أنهم لا يطيلون الكلام مع قصدهم المعنى الكثير، وهذا لبركة العلم الذي يحملونه والأثر الحسن في نفوس الناس. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بجوامع الكلم، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فكان عليه الصلاة والسلام يقول قليلا ويعني بكلامه الكثير من الأبواب والكثير من الأمور، يندرج تحت الحديث الواحد كثير من المسائل. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع ثم كما قال الشارح حفظه الله جاء زمان كثر الكلام فيه مع قلة المعنى، وصار الناس يطنبون ويطيلون لكي يدللون على معنى واحد، من أجل معنى واحد يطيل ويطنب فهذا ليس من منهج السلف في التأليف، وليس من منهجهم في الخطابة كما هو حال كثير يعني من الخطباء كحالنا، يعني نكثر الكلام الكلام الكلام لكي نوصل معنى واحدا. ولهذا هو نوه بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والذي مر بنار، وهو ابن عبد الرزاق وابن أبي شيبة، لعله هو ذكره عرضا هكذا، قال كما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه. وصفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أو وصفت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كلمات قلائل. أما أثر ابن مسعود فهو يقصد الزمان الذي تأتي فيه الفتن وتكثر فيه الفتن، فيكثر فيه ماذا؟ الخطباء، يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء العلماء، يكثر الناس والدعاة يتكلمون يعرفون، لكن الفقه والوقوف عند المسائل يعني المصيرية والنوازل الحقيقية يفتون فيها ويفصلون فيها ويعطون فيها الحكم الصحيح تجدهم يخطئون كثيرا في هذا، فيسهل عليهم الكلام، ولكن لما تصل القضايا المصيرية تجدهم كما هو حال اليوم، ترون حال الدعاة وكثير من الناس الذين يظهرون على الشاشات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الزلل والخطأ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدهم يعني للطريق الصحيح يعني ردا جميلا في هذه الفتن التي جارت في البلاد الإسلامية والبلاد العربية عموما. تجد هؤلاء الذين كانوا يخطبون ويؤثرون في الناس ولهم يعني باع في الخطابة والكلام والبلاغة، ولكن في المواقف وفي المسائل الحرجة والمسائل الكبرى والمصيرية التي ينبغي أن تأخذ الأمة طريقها الصحيح وتتجنب الفتن والمساس بالدماء والأعراض، تجدهم لا يقفون عندها ولا يعرفون حقها، فبالتالي تراهم يعني يهجمون عليها ويقفزون فوقها بطريق يعني لا تليق. بالعلماء ولا تليق بالدعاة، حتى في بعض الأحيان يدهشك حتى بعض ممن ينتسب إلى العلم من العلماء، من يفتي بأشياء يعني يدهش لها، يعني البسيط في بعض الأحيان البسيط، فتجد العالم يتكلم في الدماء. أنا مش نقول كل العلماء، ولكن البعض يمرون في القنوات تسمع الفتوى، تعرف سبحان الله فتحدث بها الكارثة شرقا وغربا بفتوى. فلذلك هذا المواطن وهذا المواقع والمناصب لا ينبغي أن يكون فيها إلا الكبار، لا ينبغي أن يكون فيها إلا الكبار. وعاش من عرف قدره يلزم مكانه، يبقى الإنسان مع الخطابة، مع الدعوة العامة للناس، مع يعني الوعظ والإرشاد والتوجيه، ولا يقفز ويرمي بحمله على مسائل ليس هو لها بأهل. فهذه أمور يعني تخلي المسلم يقف يعني في عند تحديد الفرق الشاسع والبون الكبير بين علماء السلف وعلماء الخلف، كما قال ابن رجب عليه رحمة الله، يعني يفرق بين علم السلف وعلم الخلف، وللعلم عالم طبعا صاحبه الذي يحمله، فيفرق بين علم السلف وعلم الخلف. فعلم السلف قليل، ولكن الله تعالى بارك فيه، يعني العلم كان قليلا ولكن فوائده وبركته كبيرة، وكلامهم قليل ولكن كانت بركته عظيمة وأثره واسع في الأمة، في حين اليوم تجد الناس يعني يحملون ما يحملون ولكن لا بركة للعلم. وهذه ترجع كذلك يعني للنيات، وترجع للإخلاص، وترجع للباطن إلى آخره. فهو هنا قال جملة مختصرة، فأصحاب الاختصار وأصحاب القلة في الكلام دليل على تمكنهم في العلم، يقولون قليلا ليعنوا ويقصدوا كثيرا. قال والواجب هو أحد الأحكام الخمسة، لأنه قال هنا أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، لعل الواجب هنا الواجب طبعا هو أحد الأحكام الخمسة، ولعل هذا الأمور أمور الديانة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو، فالمقصود أنني أكتب لك ما تتحتم معرفته. الواجب هنا ليس مجرد الواجب الذي هو الواجب في أصول الفقه أو في الأحكام التكليفية تحديدا فيقال واجب ومستحب وكذا وكذا، قد يقصد هذا، ولكن والله تعالى أعلم أن المقصود هو المراد به المتحتم معرفته أو المحتم معرفته. والمحتم قد يكون محتما بالترك، وقد يكون محتما بالفعل، فالمحتم بالفعل يدخل الواجب والمستحب، والمحتم بالترك يدخل المكروه ويدخل المحرم، ولعل النهي كذلك هو جزء من الطلب إلى آخره. فالمقصود المحتم هنا من أمور الديانة، وأمور الديانة كثيرة جدا، منها الأمور التي نعملها والأمور التي نقولها، وأحيانا تجتمع القول والفعل إلى آخره، من أمور الاعتقاد إلى آخره. هذه كلها مسائل الديانة، هذه كلها مسائل الديانة. قال قوله مما تنطق به الألسنة، وهكذا يفسر ما معنى واجب أمور الديانة، فهذا الكلام يفسر ما قبله، مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب من وحدانية الله عز وجل وشهادة أن لا إله إلا الله النطق بها، وتعمله الجوارح، تعمله الجوارح مثل الصلاة والحج وغير هذه، تعمله الجوارح وما يتصل بالواجب، وقد يتصل بالواجب أحكام أخرى هي دون الواجب ولكن تابع بالواجب، من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب منها، وجمل من وجملة أو جمل من أصول الفقه وفنونه. أنت طلبت مني أن أكتب للأطفال والولدان في المدرسة أن أكتب لهم يعني هذه الأمور، يعني متنا يجمع هذه الأمور، يعني ما تنطق به الألسنة وما تعتقده القلوب وما تعمله الجوارح وما يتصل بهذه الأمور، يعني من السنن، كان أمور واجبات وكان أمور هي سنن، وهذه السنن تختلف السنة، منها السنة المؤكدة ومنها النافلة ومنها الرغيبة ومنها الآداب ومنها الآداب، الآداب والسلوك، هذه كذلك من أمور الدين، وإن كان هي مأمور بها أو يعني مندوب إليها، إلا أنها لماذا فصلها واستقل بذكرها، استقل بذكرها وحدها، جعلها مستقلة دون الأمور الأخرى، لأن الآداب لها أهميتها، لها أهميتها ولها موقعها في الدين، السلوك والآداب لها يعني لها موقع في الدين عظيم. قال وجمل فقه وفنونه، لأن أصول الفقه وفنون الفقه ينبغي معرفتها لكي نفرق ما بينه ما هو ركن وبين ما هو واجب وبين ما هو شرط، حتى الإنسان يعرف إن أخطأ أو أبطل عمله أو صح عمله أو كذا إلى آخره من الأمور، فينبغي للإنسان يطلع على هذه المصطلحات وهذه الأصول، ولعله يصير بعد ذلك مجتهداً أو عالماً أو طالباً قد يستنبط بهذه القواعد التي يعرفها من أصول الفقه. المهم عند المالكية طبعاً السنة لها مراتب، لها مراتب، فمنها ما هو مؤكد ومنها ما هو نافلة ومنها ما هو رغيبة، ويفرقون بين هذه الأمور كلها، فتجد جماهير الفقهاء لا يفرقون، السنة هي السنة، الأمور السنة بمعنى الأمور المستحبة، الأمور المستحبة نسميها ماذا؟ سنة، الأمور المستحبة نسميها سنة، ولكن عند المالكية عندهم مصطلحات خاصة، أنهم يفرقون بين ما هو سنة مؤكدة وما هو مطلق سنة وما هو نافلة وما هو رغيبة. فالسنة المؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها للأمة، أظهرها لصحابته رضي الله عنهم ونقلوها عنه وداوم عليها صلى الله عليه وسلم ولم يتركها وأمر بها. في بعض الأحيان بعض السنن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يأمر بها، فعلها ولم يأمر بها، وفعلها أحيانا خفية وطلع عليها الناس ولم يأمر بها. فتجد بعض الرغائب مثلا كسنة الفجر أمر بها رغم أنه صلى الله عليه وسلم اسمها رغيبة، فداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، داوم عليها صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها في جماعة، وإنما فعلها منفردا، في حين تجد صلاة العيد وصلاة الاستسقاء والعيدين مثلا والاستسقاء، فهذه تجدها سنة ماذا؟ مؤكدة، وقد يسميها بعضهم واجب. طبعا هذا التفريق عند من؟ المالكية منهم البغداديون ومنهم ماذا؟ المدنيون. فالبغداديون لا يقولون بهذا، أو الشيخ راه ذكر هذا، أما غيرهم كأهل المدينة وغيرهم فيقولون به. فهنا شيء، ولعل الأمر الذي يلفت النظر في الشرح نتاع الشيخ، قال زروق رحمه الله المالكي: وقد اضطرب أهل المذهب في ذلك بما يفهم منه أن ذلك راجع إلى الإصطلاح وهو لا يتقيد بغير قصد واضعه، بما هذه في الصفحة 74. فقال زروق يعني علماء المذهب هذا، واحد يقول هذه سنة وأنا نشوف لا ما نشوفش سنة، أنا نشوفها باللي رغيبة، واحد يشوفها باللي نافلة إلى آخره، فاختلطوا في تحديد الأمور، وصح يختلط الإنسان في تحديد، لأن السنة هي سنة، ولكن هما ماذا؟ قالوا هذه أمر بها وهذه لم يأمر بها، هذه فعلها في جماعة وأظهرها وهذه لم يفعلها في جماعة وأظهرها، وهذه فعلها ولم يأمر بها وهذه فعلها وأمر بها، فتجدهم ماذا؟ يعني يفرقون بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم السنية من غير الواجبة، من غير الواجب، فجعلوا لهذه مصطلح ولهذه مصطلح ولهذه مصطلح، يعني اسم سموها هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، في حين تجد علماء آخرون يقول لك هذه كلها واحدة، أمر أو لم يأمر، كلها سنة وكلها مستحب، ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، رأيتم؟ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، في حين الآخرين يقولون لا، لا بد أن نعطي لكل ماذا؟ لكل فعل بهذه الضوابط وبهذه الأوصاف اسما له. والشيخ رحمه الله صاحب المتن بن أبي زيد هو من هذا المذهب، من مذهب المالكية الذين يفرقون بين هذه وهذه وهذه، ولهذا كتب هذه المصطلحات، فقال من مؤكدها أو مؤكدها، مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب. أما الآداب، إذن عندكم بعض الأبيات هنا ذكرها في مراقي الصعود، وفضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم تطوع تخب، حتى التطوع، كلمة التطوع عند المالكية ماذا وما المقصود بها؟ التطوع، التطوع أن تختار لك أنت شيء تفعله لنفسك فيسمى تطوعا، يعني تطوعا منك فعلت هذا الأمر، إما أن تأتي بذكر في وقت معين، ولا مثلا تختار شيء لنفسك أو نافلة فعلتها بدون سابق يعني دليل موجود فيها أو سنة موجودة مطاردة، يعني مطلق سنة مطلق النافلة، كأن تصوم مثلا ثلاثاء والأربعاء وكذا، قال أنا نصوم مثلا هذه الأيام تطوعا تطوعا منك، فقالوا هذه تسمى تطوع، فالتطوع هو الذي يختاره المرء لنفسه ويفعله كالذكر أو عبادة أو شيء من هذا القبيل. قال فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب، يعني هذه كلها بمعنى واحد. قال رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر والأمر بل اعلم بالثواب، بل اعلم بل أعلم بل أعلم بل اعلم بالثواب فيه النبي نبي الرشد والصواب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. فلذلك هذه المصطلحات راجعوها يعني في لعلها تأتي إن شاء الله، ولأن الشيخ يمشي على منوالها يعني النفل والرغيبة والتطوع إلى آخره، فهذا التقسيم موجود عند المالكية، وسيأتي إن شاء الله لما نصل إلى الفقه بحول الله في الرسالة نحاول أن نفصل هناك. نعم نعم، لا هو خطأ، هذه خطأ مطبعي، هو استحب فضيلة والندب والذي استحب، انتخب راهي في الشطر الثاني، هما قالوا والذي انتخب ترادفت ثم التطوع انتخب، يستحيل ذكر الكلمة مرتين في بيت واحد، فلذلك هذا خطأ وكنا صححناه في الحلقات نتاعنا الأولى، صححناه ما أدري إذا كان خطأ الجماعة اللي كانوا يصحوا كانوا موجودين غير اللي موجودين اليوم، لهذا اللي راه عنده الكتاب القديم يجد التصحيح عنده. ثم ذكر شيء من الآداب، قال وشيء من الآداب منها، والآداب جمع أدب وأصله الدعاء. نعم، ولذلك قيل في تعريفه إنه ما يأدب الناس أن يدعوهم إلى المحامد وينهاهم عن المقابح، لهذا سمي الأدب أدبا لأنه يدعو الناس، يدعو الناس، لأن الأدب هو الدعاء، لهذا يأدب الناس أن يدعوهم إلى المحامد، يدعوهم إلى المحامد وينهاهم عن المقابح، فالأدب يدل على الأخلاق، يدل على الأخلاق، ولا بد يدل على الأخلاق والسلوك الطيب والسيرة الحسنة إلى آخره من الأمور التي ينبغي أن ينضبط بها المسلم في صفاته الظاهرة والباطنة مع الله ومع الناس ومع نفسه، هذا هو الأدب. وقد يقصد بها بالآداب هي أداب الأكل والشرب والنوم فيما نتبع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهناك باب الآداب تجدها في رياض الصالحين، وتجدها حتى في كتب التي جمعت كتب أحاديث الفقه وأحاديث الأحكام، تجد في نهاية الكتب كبلوغ المرام ونيل الأوطار وغيرها، تجد كتبا للأدب، الآداب اسمها الآداب، وبعض الكتب الجامعة كذلك في أواخر تجدها في كتب السنن، يقول لك هذه كتب الآداب بمعنى فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه ومشيه ولباسه ونومه صلى الله عليه وسلم، فالناس يتبعونه في هذا، فهذه تسمى كذلك ماذا؟ آدابا، تسمى آدابا، ويدخل فيها كذلك السلوك، السلوك، ولهذا الشيخ زروق عليه رحمة الله قال عنه وإن كانت يريد السنن منوطة بالفوائد كالأكل والشرب واللباس والسفر ونحوه فهي الآداب، فهي الآداب، فإن هذا بحسب الغالب، فلذلك ذكر الأدب، والأدب ينبغي أن يسير مع العلم، الأدب والأخلاق والتربية الحسنة ينبغي أن تسير مع العلم يعني جنبا إلى جنب، وينبغي أن تجتمع في الشخص، ينبغي أن تجتمع في الشخص الذي يريد سلوك هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فالعلم وحده لا ينفع صاحبه، كما تروا أن الشارح ذكر كلاما يعني طويلا فيما يخص الأدب في هذا الصفحة 76، فحتى أنه ذكر أن العلم لا ينفع وحده، كما قال الشاعر: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه، كان مطية الإخفاق. ولا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. فتجد أن العالم إذا لم يكن صاحب أخلاق كان مدمرا، كان مفسدا في الأرض. ولهذا ولا يسمى عالما أصلا، يعني لا يسمى عالما، واحد عنده علم وليست له أخلاق وتربية، هل يسمى عالما؟ لا يسمى عالما، لأنه يفسد بهذا العلم. تجده ماذا؟ يغتاب ويذكر الناس في مجالسه، وتجده يعني لا يحترم نفسه، وقد يسب وقد يشتم، وقد وتجده يستعمل هذا العلم التكبر على الناس والتعالي عليهم، ولا يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا أي علم هذا إذا كان لا ينفع صاحبه بالأخلاق الحسنة، إذا كان لا يعود العلم على صاحبه بالثمرة وبالفائدة والتي تتجلى في سمته وتتجلى في خلقه، فأي علم هذا؟ ولهذا لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. ولهذا قد كان الناس يطلقون على المعلمين المؤدبين والمربين، كما تجدون في الفقرة الثانية. قال مالك رضي الله عنه: كانت أمي تعممني، دل العمامة وهو صغير تجعل على رأسه العمامة، قال تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة. ربيعة هذا اسم رجل وهو عالم، ربيعة الرأي كما يسمونه، فتعلم من أدبه قبل علمه. وقد قيل كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد بن حنبل، في مجلس الإمام أحمد بن حنبل 5000 أو يزيدون، انظر مجلس الإمام أحمد 5000 أو يزيدون، نحو 500 يكتبون، 500 من الناس من هذا 5000، 500 ماذا؟ يكتبون، هذو يتعلمون، يكتبون العلم والحديث، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت، حسن الأدب والسمت، يتعلموا منه الأخلاق والتربية. شيء عظيم ولا لا؟ كبير. نعم. والمتأدب يدعو الناس بأدبه إلى ما هو عليه من أقوال وأفعال، فهو ركن أساس في الدعوة. وإذا افترضنا أن الناس لم يتابعوا الداعي على ما هو عليه، فإنهم في الغالب لا يتعرضون له، أو لا يتعرضون له مواجهة. فتجد الداعي يدعو بأخلاقه، يدعو بتربيته. لهذا تجد بعض الناس، أنا أحتار يعني، تجده لا يسلم على الناس، تجده لا يسلم على الناس، لا يبش، لا يضحك، لا يتبسم في وجوه الناس، ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يدير الدعوة إلى الله عز وجل. وإذا مر على الناس ينبغي أن هم يسلموا عليه، يعني الناس لازم يسلموا عليه ولازم يشوفوه، وهذا عيب كبير، يعني أن الناس لابد يعني أنهم هم يقصدونه، حتى وإن رآهم في بعض الأحيان لا يسلم عليه، وينبغي عليهم أن يسلموا، أن يبدأوه هم بالسلام، وهذا مما لا ينبغي، أن الناس تنفر. ولهذا تجد بعض الناس يقول لك: أنا فلان عنده علم ولكن لا أجلس إليه. علاش؟ إحنا ما نقدروش نوصل لقضية التكبر هذه، ولا ولكن لأنها أمر في القلب ولا نطالع عليه، ولكن الظاهر هذا عمل لا يليق. فالظاهر هذا أنت تنجم تقرأ منه أشياء كثيرة، ولكن دعها هذه، في كثير من الأحيان نحن لا نتدخل في هذه الأمور لأنها قلبية، لأنه إذا كانت هذه الأمور في القلب كالتكبر والتعالي على الناس بلا حق، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يجد رائحة الجنة. فما بالك إذا كان هذا في قلب من يعرف الله سبحانه وتعالى، ويدل الناس على معرفة الله، ويقود الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فلربما قد يخطئ مرة مرتين ويعرف الخطأ أنك لا ترى الناس هكذا، أما أن تمر على الناس وتراهم ولا تسلم عليهم ومرارا وتكرارا، فهذا الناس وخاصة قضية التبسم وقضية الهش والبش كما يقال، تبسمك في وجه أخيك صدقة. الإنسان لما يتواضع للناس فتجدهم ناس تتبعه وتأخذ من علمه، أما تجد الرجل ربما كبير في العلم إذا فقد هذا الجانب من الأخلاق. وحتى في بعض الأحيان ترى بعض الناس هذا يعني هذه طبيعتهم، هم لا يتكبرون ولا يتجبرون ولا يتعالون، تجد سبحان الله صاحب خلق مجالس وتعرف أن هذا الإنسان بعيد عن الظن السيء الذي أنت تجعله، ولكن هو بطبيعته أنه لا يضحك وأنه لا، فيظهر وجهه ماذا؟ قاسي ومكفهر وأنه شديد، وذلك تقربت تجده أحلم الناس، مفهوم؟ وتجده متواضعا وتجده يرحب بالناس، ولكن مع هذا الناس تنصرف عنه لمجرد أن رأوه في الظاهر، فما بالك إن كان هذا يقع من العبد فعلا وهذا خلقه، هذا ليس خلقه، خلقا له الذي ذكرناه، المثال الذي ذكرناه ليس خلقا له. وأنا أعرف بعض الناس هكذا، لهم من العلم ما لهم ولكن فيهم هذه الأوصاف، ولكن طبيعية فيهم، حتى الناس تنفر منهم، ولكن انظر حتى إذا عرفه الناس وتكلموا معه وجالسوا عرفوا أن هذا الظاهر يغش، ظاهره يغش الناس. وكان بعض الناس لا، العكس، خلقه هكذا، فالناس لا تتعلم منه، لأن السمت دعوة، المسلم يدعو بخلقه ويدعو بسيرته قبل أن يدعو بقوله، وهذه في جميع المسلمين. وذكر فتوى للشيخ أبي بكر حفظه الله الجزائري أنه يوما قال لبعض من سأله وهو يلقي محاضرة بفرنسا بأرض المهجر، فقال فقيل له هذا سؤال، قال له كيف يعني ما الذي بعدما ذكر أن البقاء في أرض الكفر وأرض كذا تبعد الناس عن الدين وأن الأصل عدم البقاء في أرض الكفر إلى آخره والهجرة إلى بلاد الكفر، قالوا إحنا الآن راه واقع ورانا موجودين في أرض الكفر، بماذا تنصحنا وما الذي يجعل مثلا بقاءنا هنا خارج دائرة النهي والمحظور؟ فقال رحمه الله لا يجوز لأحد أن يبقى بهذه الأرض أرض الكفر إلا بأمرين اثنين، إما أن يكون داعية بلسانه، داعية إمام خطيب يدعو الناس يعني يمشي في الناس ويدعو، إما أن يكون داعية بلسانه أو داعية بحاله، اثنين، إما أن تظهر الإسلام بأخلاقك وظاهرك وعملك كمسلم في أرض الكفر، تظهر إسلامك جاز لك البقاء، رأيت؟ وإما أن تكون تظهر هذا بعملك وأخلاقك كذا، زائد على هذا أن تكون داعية بلسانك، لأن الذي يدعو بلسانه ينبغي أن يظهر شيء مما يقوله على حاله وعلى عمله وعلى ظاهره، إما أن تكون هكذا أو هكذا طبعا، والثاني يجتمع فيه الأمران معا. إذن هذا فيما يخص الدعاء أو فيما يخص الدعوة بالأخلاق وبالأعمال. قال أما الذي لا يكون فيه هذين الأمرين معا، لا يكون فيه هذان الأمران معا، فينبغي له ماذا؟ أن يخرج من أرض الكفر ولا يبقى فيها، لأنه ماذا؟ سيشاركهم في كل شيء ولا يظهر إسلامه، ولا يظهر، لا يدعو لا بلسانه ولا بحاله، بل يذوب فيهم وفي أوساطهم ويصبح منهم متشبها بهم، ولا فرق بينه وبينهم. إذن بقاؤك هناك لا يكون إلا بهذا المقصد، إلا بهذا المقصد. فمن كان له قصد آخر، وطبعا سيكون قصدا دنيويا بحتا، فينبغي له الرجوع إلى بلاده. هذا كلامه، وهذا لكي نظهر أهمية الأخلاق في العلم، أهمية التربية مع العلم والسلوك مع العلم، فالناس تأخذ العلم ممن تظن به خيرا وتحسبه أنه من الصالحين، وتحسبه أنه من الصالحين، وهذا دأب السلف عليهم رحمة الله، فكانوا لا يجعلون العلم مطية لمصالح الدنيا، وإنما يجعلون العلم مطية وسببا للوصول إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. لهذا كان يظهر عليهم الصلاح مع العلم، فيقال فلان من الصالحين. ترى كثير يعني من العلماء القدماء يقول فلان من الصالحين، علاش؟ لأنه يظهر فيهم هذا، يظهر فيهم هذا. تشوف حياة الإمام مالك ولا تشوف حياة الإمام أحمد، لا تجد العلم والفقه فقط، بل تجد جانب آخر للعبادة والأخلاق والتربية. كانوا ألوف يأخذون منه السمت ويأخذون منه الأخلاق، ولكن نحن العلم انتعنا ما هو إلا حبر على ورق، مجرد يعني هكذا آلة تحشو المعلومات فقط، ولكن لا يظهر هذا في سلوكنا، لا يظهر في أخلاقنا، لا يظهر يعني في معاملاتنا مع الناس. فترى الإنسان يتعلم الدين ويكذب، تراه يطلب العلم ويزور ويفعل الأمور التي يستحيل أن تجتمع مع العلم الصحيح، هذا لغياب المعنى والمفهوم الصحيح للعلم الذي هو الخشية والذي هو النور والذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وجمل من أصول الفقه وفنونه. طبعا هذه جملة من أصول الفقه وفنونه، هذه أمور اصطلاحية، فهو كتب شيئا من هذا للأطفال يتعلمون التفريق بين ما هو واجب ومستحب. فأصول الفقه هي عبارة عن قواعد، عبارة عن قواعد وعبارة عن آلة بواسطتها نستطيع استنباط الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله، بواسطتها نستطيع أن نفهم الدليل، أن نفهم النص، أن نفهم الوحي الذي أنزل إلينا. فينبغي على العبد أن يطلع على شيء من اللغة وعلى شيء من المصطلحات في الحديث وعلى شيء من المصطلحات في يعني في علوم القرآن إلى آخره، حتى تجتمع عنده ملكة يستطيع أن يفهم بها النصوص. قال: من أصول الفقه، والفقه هو الفهم، هو الفهم يعني أن تجمع شيء من من الأسباب، من القواعد التي تمكنك من فهم النصوص. ولما تفهم النصوص هذا هو الفقه، لما يفهم المسلم الآية والحديث ويستطيع أن يستفيد الحكم لكي يعمل به، هذا هو الفقه، وهو ثمرة الأصول، وهو ثمرة العملية الأصولية، عملية الاستنباط. عملية الاستنباط توصلنا إلى الحكم. إذن الهدف نتاعنا هو الوصول إلى الحكم لكي نعمل به، الحكم العملي حتى نعمل به. فإذن هذا علم الأصول علم جليل وعظيم، ولكن ليس هو الثمرة، هو وسيلة، هو وسيلة، وسيلة توصلنا إلى الثمرة. والمقصود الثمرة أن تعمل، لما تستفيد الحكم تعمل به، تعمل به. وهذه الأصول وفنونه والآداب والسنن اللي ذكرناها من قبل كلها على مذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. إذن هذه الأمور التي سأجمعها لك وطلبت مني أن أجمعها لك للأطفال حتى يتعلموا عليها تكون على مذهب الإمام مالك رحمه الله، على مذهب يعني على طريقة مالك، وإن كان هنا يفرقون بين المذهب والطريقة، يفرقون أنا قال بين مذهبي على مذهب مالك بن أنس رحمه الله وطريقته، فيفرقون بين المذهب والطريقة، وأحيانا كلاهما واحد، المذهب هو الطريقة. المذهب أي ما ذهب إليه، والمذهب يطلق على الزمان، مصدر يطلق على الزمان والمكان، مفهوم، والظرف. فلهذا قال عليه رحمة الله أو الحدث، مذكور الحدث هنا على الزمان والمكان والحدث، ويتعين واحد منهما بالقرينة. يعني أنت تقول مذهبي مثلا المكان، يطلق المذهب على المكان، فتقول أين تذهب؟ تقول أنا مذهبي الشارع الفلاني، يعني سأذهب إلى ذاك المكان. على أي وقت تذهب يكون مذهبي على الساعة الفلانية، رأيتم؟ فيطلق المذهب على الزمان وعلى الحدث، والظرف، ويتعين واحد منهما بالقرينة، ويطلق معنويا، يطلق معنويا على ما يذهب إليه العالم. فالعالم يذهب إلى حكم معين، يذهب إلى حكم ذهابا معينا، رأيتم ذهابا معنويا إليه العالم من المسائل الاجتهادية. فكل مسائل الاجتهادية يذهب إليها العالم تسمى مذهبا له، لأنه يأخذ بها ويعمل بها ويفتي بها. فهذه أما الطريقة فالمراد بها القول بالشيء بناء على الأصول، يعني الطريقة ليست مذهبا، وإنما يأتي الأتباع بعد الشيخ فيأخذون بأصوله التي كان يعمل على أساسها. فكل مذهب له أصول، له أصول. لما تقرأوا بعض الأصول يأخذ بها الإمام أحمد، ويأخذ بها مثلا الإمام الشافعي، ويأخذ بها، تلقوا هذه الأصول قد تجتمع في الكتاب والسنة والإجماع ومثلا والقياس، ولكن قد تختلف في الاستحسان والعرف والمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة وقول الصحابي وأقل ما قيل إلى آخره. فهذه تسمى الأصول التي يبني عليها العالم مذهبه، يبني على. وأهل السنة يجتمعون، أهل السنة يجتمعون في الأصول، خاصة الكتاب والسنة فهي مصدر تلقي، لا يختلفون في هذا، والإجماع لا يختلفون في هذا، وقد يختلفون في بعض الأمور حتى التي يختلفون فيها، الآخر يقول أنا أقول بها والآخر لا أقول بها، ولكن تراه يأخذ بها بدون القول، بدون أن يقول. بعض الناس ينكر القياس وهو يعمل بالقياس، تجد في كتبه وهذه مبنية على تلك وتشبه تلك ونظيرة تلك، فهو يأخذ بالقياس بدون ماذا؟ بدون أن يقول به. وبعضهم يقول لا توجد مصالح مرسلة يعني مثلا، فتجده يأخذ بالمصالح المرسلة دون أن يقول بها، هو ينكر المصالح المرسلة ولكن يعمل بها بطريقة أخرى، ويسميها ربما تسمية أخرى أو قد لا يسميها. فلهذا تجدهم في الحقيقة خلافهم في بعض الأحيان خلاف موش جوهري، خلاف صوري ظاهري هكذا. ولهذا أهل السنة لا يختلفون، لهم مصادر ولهم منهج واحد في الفهم والتلقي، لا يبعد بعضهم على بعض، بعكس المبتدعة لهم أصول، لهم أصول أو لا ليس لهم أصول. لا كمثلا كالشيعة تجدهم يأخذون بالعصمة، الشيخ انتهم لا أصول له، يتبعون شيخا أو عالما، تقول ما هي أصوله؟ لا أصول له، ما قال الشيخ هو الأصل، الشيخ قال حرام حرام، وره دليل، وره الأصل الذي أخذ منه الحرام، قال الشيخ معصوم، يقول لك حاجة لا تسأل، قلد ولا تناقش، قلد ولا تنتقد، هكذا يقولون، قلد ولا تنتقد، يعني ما كانش الانتقاد، في حين عند أهل السنة كان الانتقاد، كان الانتقاد، أنا أقول كلاما أخطئ فيه، نظر لأي واحد يقول الشيخ في هذه المسألة أخطأت، راجع نفسك في هذه المسألة، نقول نعم بارك الله فيك، يعني نراجعها إن شاء الله. في حينهم لا، لما يقول الشيخ كلاما معصوم هو الوحي، فإذا هذا أصل فاسد مثلا. فالمبتدع لهم أصول، أو تجد بعض الصوفية يقول لك ماذا أخبرني، كيف يقولوا قلبي عن ربي، أخبرني قلبي عن ربي، هذا أصل فاسد، ويبنون كثير من الأمور على المنامات وعلى الرؤى، جاءني فلان صالح في المنام فقال لي، تجد كتب عامرة بهذا، حتى تأثر بعض أهل السنة بهذا وصاروا ماذا يبنون كثير من الأمور على الرؤى، على الرؤى. فإذا هذه مجرد تخمينات ومجرد يعني أمور ليست مبنية على أشياء ثابتة حقيقية. أما أهل السنة فلهم أصول، حتى ولو اختلفوا في بعض الأصول تجد الخلاف بينهم ماذا كما قلنا صوريا، ولا تجده جوهريا. نعم، وقد نصل إلى شيء من هذا، فبحول الله نقف عنده. إذن الطريقة هي ماذا؟ أن تعود إلى أصول إمامك، فتستنبط أحكاما جديدة وفق أصول إمامك لوقائع جديدة. مثلا كاين وقائع جديدة لم تحدث في عهد الإمام رحمه الله مالك، وهي موجودة الآن. فتجد الذين يتبعون مذهب مالك ويجتهدون، يعني مجتهدون في المذهب، تجدهم يستنبطون لها حكما وفقا أو بناء على أصول الشيخ، على أصول الشيخ. وللمذهب أصول كثيرة، فيعني كل مذهب قلنا له مدخل في العلم وفي الفقه ينبغي مراجعة هذا إن شاء الله، ولا نتوسع كثيرا، والإخوة يقرأوا في الكتاب، فأي شيء نلقاه مشكل نحاول أنا أحاول الاختصار حتى نصل إلى العقيدة، أحاول. وقيل الطريقة هي شيء آخر. الطريقة هي أن الإمام مثلا الإمام مالك رحمه الله يعمل بشيء لنفسه ولا يفتي لغيره، فمذهبه المذهب هو ما أفتى لغيره، ما أفتى للناس، ما قاله للناس. والطريقة هي ما جعله خاصا به هو، كسجوده، قال الشارح كسجوده السجدة من سورة العلق. فعند المالكية ليست هناك سجدة في سورة العلق، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قالوا أن الإمام مالك سجد في هذه الآية ولكن لم يفتي بها، سجد ولم يفتي بها، فقالوا هذه طريقته ولكن ليست مذهبه، ليست مذهبا له، لأن المذهب ما أفتى به للناس، والطريقة ما فعله هو في خاصة نفسه ورآه في نفسه. والإمام مالك رحمه الله هو النجم، قيل إذا ذكر العلماء والفقهاء فمالك النجم رحمه الله، وقيل لا يفتى ومالك في المدينة. فمالك معروف رحمه الله تعالى معرفة كبيرة، وقرأوا ترجمته في المدارك لعياض، قاضي عياض رحمه الله تعالى. فيعني هذا الرجل جمع العلم والصلاح والجهاد، فتجده يعني جمع الفضل كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن الله عليه بعلم غزير، حتى قيل لا يفتى ومالك موجود وصاحب سنة. وبعض الناس يقول لك المالكية الحنابلة متشددين والمالكية متساهلين، أقول العكس، كثير من الناس لا يعرفون هذا، أن أكثر العلماء وأكثر المذاهب تشددا في السنة هم المالكية. ولكن لابد أن نرجع إلى كتب المالكية القديمة ولا نأتي إلى المتأخرين، المتون هذه المتأخرة. إذا حبينا نراجع مذهب الإمام مالك رحمه الله على أصوله وعلى العلم الذي تركه في تلامذته، حتى نعرف موقف المالكية من السنة، فلا بد من الرجوع إلى تلك الحقب وتلك الأزمنة، وسنقف على شيء من هذا في شرحنا. فكثير من الناس يخطئون في هذا، يقول لك لا المالكية ما قالوا بهذا، المالكية في هذا يتساهلون. قل خاصة في العبادات ومسائل البدع، لا يوجد مذهب متشدد مثل مذهب مالك عليه رحمة الله. طبعا وهذه يعني ترجمته القصيرة ذكرها الشارح حفظه الله، موجودة بين أيديكم اقرأوها، فهذه إطلالة فقط قليلة. وكتب أخذت عنه، من أبرزها المدونة التي رواها عنه عبد الرحمن بن القاسم، ثم اشتهرت نسبتها للسحنون رحمه الله تعالى، ورسالته إلى ابن وهب، هذه بعض الأمور التي كتبها الشيخ في القدر، ورسالته إلى هارون الرشيد في الآداب والمواعظ، ومن الأصول التي اختص بها تقديم عمل أهل المدينة على أخبار الأحاد في تفصيل لا يذكر هنا، والتوسع في سد الذرائع. يعني كانت بعض الأصول اختص بها هو، وبعض الأمور التي اختص بها رضي الله تعالى عنه ورحمه تعالى رحمة واسعة. وهو صاحب الموطأ المعروف، وهذا الكتاب الموطأ الذي مارسه تدريسا أزيد من 40 سنة، وانت تدرس كتاب الموطأ لا يتجاوز مثله هذا الكتاب 40 سنة وهو يدرسه. هذا هو العلم يا جماعة، أو مش كما احنا صوتي من الكتاب الكتاب وروح واحد تلقاها يقول أنا قريت الرسالة الفلانية مازال ما قريتهاش، يقول أنا مادام قرأها هذا ذوق نقرأها، يخلي لي في يديه ويروح يقرأ. واحد أو يقرأ في القرآن يقول له فلان أو قرأ الكتاب الفلاني، كأنه يغطى من شاف تحكمه غبطة في غير محلها. الرجل يقرأ في كتاب الله، وفلان يقرأ في رسالة من الرسائل هذه المتأخرة، رأيت في بعض الأحيان قد لا يأخذ منها نفعا كثيرا، يترك كتاب الله ويروح يجري مر الكتاب هذا والرسالة هذه، وتجد هذا اللي يقرأ الكتاب والرسالة ما ينشج كتاب الله، أترك كتاب الله لغيره. فطالب العلم يجلس مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوحي وهذا هو العلم، يبدأ بهما. كثير من الناس يزهدوا في كتاب الله ويروح يجري مر حاجة واحدة أخرى وهو في سن تحفظ، سن تعلم، رأيت يروح يجري الأشياء أخرى. أنا كي نقرأ عالم مع الكتاب نتاعه 40 سنة، الموطأ تقدر تقرأه أنت في ساعة، الموطأ تقرأه في ساعة، واحد اللي يقرأ يقرأه في ساعة. ومع هذا تجد الشيخ يبدي ويعيد فيه 40 سنة يدرس فيه، يدرس فيه. هذا هو العلم، حاجة قليلة ولكن الناس تستفيد. ولكن انظر ماذا استفاد، ماذا استفاد الناس من دروس مالك عليهم رحمة الله، هذا دليل على العلم، هذا هو علم السلف. علم السلف كتاب قليل، أحاديثه قليلة، وما هوش في مستوى البخاري ومسلم والسنن، ولكن أول كتاب مشهور كتب في، كتبت كتب قبله، موطئات قبله، ولكن الذي اشتهر هو موطأ مالك عليهم رحمة الله، ورب يجعل فيه البركة. فانظر الذين تخرجوا على يديه من العلماء، راجعوا في الترجمة نتاعو، الرجل الذي يدرس الموطأ 40 سنة ما عندوش كتب كثيرة، ولكن أسس مذهب كامل ومدرسة كاملة، هذه بركة العلم يا جماعة. احنا ندرس المجلدات وندرس علوم كثيرة ما تجد البركة، قلت البركة. هذا يدل على أن العلم بدأ أوان رفعه، لأن العلم موجود في أشياء نحن لا نعرفها، لم نصل إليها حتى بتصورنا. هذا هو الصلاح يا جماعة، العلم الذي يأتي بالصلاح. كل ما يكون الصلاح، كل ما الله سبحانه وتعالى يبارك في العلم، ولكن كل ما يكثر العلم وتقل البركة دليل على أننا لم نعرف ماذا العلم الصحيح، مفهوم العلم الصحيح، لأنه لا يصل إلى ثمرة. وكل كما قال الشاطبي في كتابه، مش الاعتصام الآخر، الموافقات، يقول لك في معنى القواعد 12 اللي ذكرها في بداية كتابه، قال كل علم أو كل قاعدة لا يترتب عليها حكم ولا يترتب عليها عمل فليست من العلم. كل شيء يعني ليس، لا يترتب عليه شيء فليس من العلم. في بعض الأحيان يقول كيف هذا ليس علما، قل لم تظهر آثاره، الشيء الذي لم تظهر آثاره لا يعد علما في ميزان الله، في ميزان الله. رأيتم واحد يقول لك مثلا مسائل العقيدة التي سندرسها، إذا لم تكن لها آثار فاعتبر نفسك أنك ماكش طالب علم، ما كانش آثار. إذا غابت الآثار حتى وإن كنت حامل الروايات وحامل هذا العلم، ولكن في الحقيقة لست حاملا شيئا، لأنه لم يؤثر فيك ولم يظهر عليك. فهذه المسألة قد نعود إليها يعني في بعض جزئيات هذا المتن قريبا بحول الله. فهذا نكتفي بهذا. قال ما مع ما سهل سبيل ما أشكل، كاين سقط هنا، كاين سقط في المتن هنا، لأن لكم ترجعوا للفقرة تلقاو باللي مع ما سهل ما أشكل ما تجيش. عندكم سقط؟ لا، مش مكتوب عندكم؟ لا، هي مع ما سهل، ترجعوا سبيل ما أشكل. ما أشكال من ذلك، من تفسير والله أعلم من ذلك، كاش من ذلك عندكم سقط، هذا كذلك خطأ مطبعي، أرجعوا للمتن في البداية، الفقرات التي تصححون في الصفحة 70 تجدون تصحيح هذه الجملة. نعم، من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، هو يبين هنا، يحاول يبين باختصار أنه هناك أمور فقهية ومسائل فيها إشكال، فيها إشكال وفيها صعوبة، وفيها صعوبة كيف نصل إلى فهمها، كيف نصل إلى فهمها، من يحل هذه الإشكالات ويوضح هذه يعني المغلقات كما يقال. قال هو تفسير الراسخين، تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. أما تفسير الراسخين فذكر أن الراسخين هم الثابتون في العلم، الثابتون في العلم من العلماء المجتهدين، من العلماء المجتهدين. طبعا ولا يقصد الصحابة، ولا يقصد الصحابة، لأن هذا يدل على أنه يقصد في أثناء المتن، هو يقصد علماء الكبار في المذهب، علماء الكبار في المذهب وفي غير المذهب. وذكر منهم ممن اتبعوا مالكا في آخر الفقرة، في آخر الصفحة 78، يقول كعبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم وأشهب وابن وهب وابن المجيشون ومطرف وابن حبيب وسحنون وغيرهم. وهذو علماء كبار، هذو منهم حتى تلاميذة مالك، تلاميذة مالك، هؤلاء تلاميذة مالك، ومنهم من هم تلاميذة تلاميذة مالك، قراب عهدا بصاحب المذهب مالك، وهؤلاء هم أهل العلم في المذهب. فليحب يحقق يعني في مسائل المالكية ما يرجع ليش إلى متن ابن عاشر والأخضري ومتن خليل وكذا، ثم يقال هذا مذهب مالك. مذهب مالك ليست هذه المتون، متون المتأخرين التي اشتهرت في المالكية مؤخرا، اشتهرت في القرون الأخيرة في المالكية. ارجعوا لابن عبد البر، ارجعوا للقرطبي، ارجعوا للطرطوشي وغيرهم يعني من العلماء عليهم رحمة الله، الأندلسيين وغير الأندلسيين، علماء المالكية من مصر، من الإسكندرية، علماء المالكية من بغداد يعني والقاهرة، تجدون يعني مصر وبغداد جمعت يعني من علماء المالكية الكثير فهم. فإذن هؤلاء هم الراسخون، يعني الراسخون في العلم، وهما اللي يصدرون مذهب مالك، هما اللي صدروا مذهب مالك عليه رحمة الله. ثم أراد صاحب الشرح أن يجعل أن يشرح ما معنى المتفقهين، قال الراسخين ثم المتفقهين، قال والتفقه غير الفقه، فالفقيه غير المتفقه، بدليل أن البغدادي، الخطيب البغدادي رحمه الله، كتب كتابا سماه ماذا؟ الفقيه والمتفقه، اللي جعل الفرق ما بين الفقيه والمتفقه. فالفقيه هو العالم الفقه، أما المتفقه فليس من الضرورة أن يكون ماذا؟ فقيها، ليس بالضرورة، لأن المتفقه المتفهم، بمعنى يسعى كأن يكون طالبا للفهم، وهو طالب علم، ليس فقيها، بل هو يطلب الفهم ويطلب الفقه، وقد يطلق على الفقه. فلذلك قال ينبغي الرجوع إلى الفقهاء وإلى الراسخين في العلم حتى يزول الالتباس والإشكال، حتى يزول الإشكال في المسائل، وهو الالتباس، يقال أشكل الأمر إذا التبس، إذا التبس. والتفسير بيان المراد من اللفظ، بمعنى نبين المراد، المراد من اللفظ، ولا يقوم بهذا البيان إلا الراسخون والمتفقهون. قال في الماتن لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. إذن هذا الذي رغبت فيه، أنا جمعت لك الشيء الذي رغبت فيه أن تعلمه لمن؟ للولدان، كما تعلمهم حروف القرآن، أي بالموازات، وأنت تعلم الأطفال حروف القرآن، تعلمهم شيئا من مسائل الفقه ومسائل يعني العقيدة. قال ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى بركته، لأن الولد الصغير إذا سبق إلى قلبه القرآن وأسرع إلى قلبه علم الديانة وعلم الفقه وعلم العقيدة، ماذا؟ سينمو على تربية صالحة. أما إذا كبر وسبق الشر إلى قلبه وابتعد عن سن الحفظ وسن التعلم، بعد ذلك يصعب أن توطد قلبه للخير، لأنه ألف ومارس ماذا؟ سبق إلى قلبه. لذلك كأنه يشير أن التعليم في الصغر أفضل من التعليم في الكبر، وفي كل خير، الإنسان إذا رجع إلى الله وأراد التعلم في الكبر فيها خير، ولكن التعلم ينبغي أن يكون ماذا؟ في الصغر. لذلك ذكر بعض الأبيات لأن العلم يكون أرسخ وأثبت في أذهان الأطفال وهم صغار، لهذا ذكر قال طلب الحديث في الصغر كما قال الحسن كالنقش في الحجر. وقال نفطاويه أراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر. فلو فلق القلب المعلم في الصبا لألقى فيه العلم كالنقش في الحجر. رأيتم؟ فالعلم بعد الشيب كحالتنا هكذا إلا تعسف، تعسف يعني شو الأمور صعبة، يعني راح تعسف بمعنى سترهق نفسك في التعلم في الكبر. نعم. قال ما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، بمعنى القلب عيا والسمع عيا والبصر عيا، جيت تتعلم. وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق، عقل ومنطق، فمن فاته هذا وهذا فقد دمر. راح، إذا فاتك العقل وفاتك اللسان ماذا بقي؟ نعم. إذن هذا لكي يبين لك، ولكن كما ذكرت من قبل أن كثير من الناس تعلموا ماذا في الكبر، وأعيدها وأختم بها حتى نشجع إخواننا الكبار لكحالتي أنا. فيقول لك لا ربما فاتنا الوقت، نقول لم يفت الأوان بعد، لم يفت الأوان بعد. وذكرتها كانوا حاضرين ربما في الدروس نتاعنا الأولى، ذكرت جملة من العلماء كالفضيل وابن دينار، وقيل ابن حزم، وقيل صاحب الفنون، شكون؟ ها؟ الفضيل بن عياض، لا لا ومالك، لا لا قلت الفضيل وابن دينار، يعني الفضيل بن عياض ومالك بن دينار، هذو تعلموا في الكبر. وقولوا ابن حزم له قصة في هذا، وابن عقيل صاحب كتاب الفنون أضخم كتاب في التاريخ الإسلامي تعلم كبيرا. وكاين آيات الآن نراها يعني نشوفوها في كثير من الناس حفظوا القرآن بعد الأربعين وبعد الخمسين، ومنهم من تعلم الكتاب والقراءة في عمره 25. قلت لكم شيخ مبارك ما اللي ذكرته؟ قلت حفظه الله وتوفي منذ أشهر، سمعت به وطال يعني غيابه عنا وزيارتنا له، فتوفي فسمعنا به، وكان شيخ من شيوخنا ومختص في الكتب القديمة، وشرح الرسالة رسالة أبي زيد بشرح العدوي وأبي الحسن التتائي عليهما رحمة الله، شرحهما على جماعة من الأئمة كانوا يزورونه هنا عندنا في مسجد عمر، مسجد لافيجي هذا قديما لما كان على البحر، فالمسجد القديم العتيق اللي ريبوه الآن. يقول لي بلسانه تعلمت الحروف الهجائية ألف باتا وكان في عمري 25 سنة. قلتها لكم هذه من قبل، 25 سنة كان في عمره بدأ يقرأ، 25 سنة بدأ يعرف الألف باتا، حافظ القرآن وصار شيخا في كتب المالكية، كان مجموعة من الأئمة يجوا يقرأوا عليه المذهب عليه رحمة الله، وعلى زوجته التي سبقته من قبل وبنت الصغيرة عليه رحمة الله، وعليها وعلى سائر يعني الصالحين والعلماء والفقهاء، نسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا بهم في جنات عرضها السماوات. لهذا الإنسان ما يضيق صدره يشوف الناس يطلبون العلم وهو لا يعرف أن يقرأ ولا يعرف أن يكتب ولا يحفظ شيء من القرآن، لا يعجز في هذا ولا يعني ينكسر. فلا بد على الإنسان أن يكون له نفس قوية وإرادة قوية وعزيمة يعني قوية، فيبدأ العلم في أي وقت، وهو معدود من طلبة العلم ومعدود من الذين ماذا؟ من سهل الله لهم سبيلا للعلم سهل لهم الطريق إلى الجنة، يعني من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ولو في 60 و70. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.